حتى تتخلخل عقيدتهم وتنهار أمام أول اختبار. إذن هذا يدل على أن عقيدة القوم هشة، هذه العقيدة التي تنهار لأول اختبار تتعرض لمحنة بعجل لا يسمع ولا يضر ولا يتكلم ولا ينفع. معناها ما هذه النفوس؟ أي عقيدة هذه التي تملأ نفوسهم التي تنهار أمام أول اختبار؟ وهم الذين قالوا لموسى أول ما عبروا النهر، أول ما عبروا الآن، يعني الله نجاهم من فرعون وقومه والجنود، يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. ولما راح غاب الآن موسى، غاب المربي قليلا، عبدوا العجل. وكانت اختبارات الله وابتلاءاته متوالية على بني إسرائيل، متكررة لإعادة بنائهم وتأهيلهم. من الذي أخبر موسى بأن قومه قد ضلوا؟ الله عز وجل. ماذا فعل هذا السامري؟ أخرج لهم عجلا جسدا، جسد يعني جسد معناه أنه لا حياة فيه ولا روح فيه، لكن ما كادوا يرون عجلا من ذهب يخور، حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من الذل والهوان والعذاب والاستحياء والقتل الذي كانوا يمارسه فرعون عليهم وعلى أولادهم ونسائهم. فقال الضلال منهم هذا إلهكم وإله موسى. إذن تجرأ أيضا هذا العجل، هذا هو إله موسى، لكن موسى نسي وضل وما عرف أن يأتي إلى الموعد مع الإله الحقيقي مع العجل، فذهب إلى مكان آخر. تفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق. فقالت فرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان هذا ربنا لم نكن ضيعنا. قال نحن نبقى الآن نعبد هذا احتياطا، يمكن هذا هو الإله، يعني إذا رجع موسى وطلع هو الإله يكون احنا تركنا عبادته مشكلة، إذا نعبده. إلى هذا المستوى من الجهل وصل هؤلاء القوم، لدرجة أنه عندهم احتمال، على الأقل عندهم احتمال أن هذا هو الإله، لكن موسى هو أخطأ وضل، أو ربما يكون هذا هو الإله. هذه فرقة، وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا هذا. إذن فرقة قالوا هذا إلهنا حقا وهذا كلام السامري صحيح، وفرقة قالوا لا يمكن أن يكون هذا إلهنا، هؤلاء الموحدين قلة مستضعفة بقيت مع هارون، وفرقة قالوا يمكن يكون هو إلهنا ونعبده احتياطا، إذا جاء موسى قال هو إلهنا يكون احنا عبدنا، وإذا قال ليس بإلهنا نشوف من هو إلهنا الجديد. وهذه الطبيعة اليهودية العجيبة الموجودة في هؤلاء. طبعا هم انقسموا فرق في هذا الموقف، إلى الآن يوجد في اليهود فرقة عباد العجل، ومن آياتهم أن الواحد منهم يعلق سلسلة فيها عجل، في يهود إلى الآن يعني موجودين في العالم يعلقون تمثال صغير عجل في رقابهم سلسلة، موجودين إلى الآن. هذه طائفة عباد العجل موجودين من اليهود، افترقت اليهود على 71 فرقة، هذه واحدة من الفرق السامرية عباد العجل. إنها طبيعة إسرائيل التي بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي على الطريق، ما تكاد ترتفع قليلا إلا وتهوي من جديد، يسهل انتكاسها، كلما فتر عنها التوجيه والتسديد انحرفت بسرعة بسرعة. صاغه السامري، كان عندهم ذهب أخذوه من القبط، قيل إن نساءهم استعاروه، نساء بني إسرائيل استعاروه من نساء القبط، ولما أهلك الله فرعون من معه بقي الذهب عند هؤلاء، فأخذه السامري جعله في حفرة، صاغ منه عجلا له خوار، أخذه فصاغ منه عجلا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسيه موسى، فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه، ونهاهم هارون فلم ينتهوا. طبعا عجل من ذهب معبود بني إسرائيل على مر التاريخ الذهب، ولا يزال كذلك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، موسى رجع معه الخبر، سارع بالعودة وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعباد والوثنية، ومن عليهم بالرزق الميسر والرعاية الرحيمة. عاد غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه. عاد موسى في أشد الغضب، عليه الانفعال، وحق له أن يغضب بعد هذه الرحلة من المعاناة مع هؤلاء القوم الفسقة، هؤلاء القوم الكفرة، هؤلاء القوم العتاء المعاندين الزائغين المحتالين. تركتكم على البيضاء، تركتكم على الهدى، ما غبت عنكم قليلا إلا ورجعتم إلى الشرك والكفر. رجع موسى ممتلئا غيظا وغما من قومه، رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الأسف أشد الغضب، حزينا على ما آل إليه حال قومه. وأقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم القبيح، ويقول لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإنزال التوراة، أفطال عليكم العهد، يعني المدة، تطاولتم غيبتي وهي قصيرة، طال عليكم العهد، ابتعدت عنكم قليلا فعبدتم غير الله، وأخي هارون نبي موجود بينكم والعلم قائم والحق واضح أبلج والعذر غير مقبول، أم ماذا يعني، أم ما هو الاحتمال الآخر؟ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. نحن نأخذ من هذه القصة بطبيعة الحال أن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم أكثر وقت ممكن، وأن غياب المربي ينشئ مشكلات، وكل ما طالت غيبة المربي كل ما كان القوم عرضة للانحرافات والاختلافات والتفرق والانتكاس. ولذلك لو واحد يربي أولاده، يربي مثلا طلابا، يربي إخوانا، فإن عليه أن يلازمه قدر المستطاع ولا يطيل الغيبة عليهم، لأن إطالة الغيبة على من يتربى عنده يسبب مشكلات في هؤلاء، فينبغي أن يلازمهم قدر الإمكان أكبر وقت ممكن، ولو غاب لا يطيل الغيبة، إن إطالة الغيبة تعيدهم وتنشئ فيهم مشكلات. فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون، لم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا، لا أنتم احترمتموني وأنا غائب، ولا احترمتم أخي هارون النبي الذي هو فيكم. أخلفتم موعدي، نقضتم عهدي الذي أخذته عليكم قبل أن أغيب، لقد وصيتكم لكن ما نفعت الوصية. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، انظر إلى العذر القبيح، ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني كأنهم يقولون ما خالفناك ونحن نقدر أن لا نخالفك، في شيء خارج عن إرادتنا، غصبا عنا عبدنا العجل. شوف الكذب، ما أخلفنا موعدك بملكنا، شيء خارج عن إرادتنا، لم نفعل هذا عن تعمد، والكذب في الاعتذار يزيد شناعة الجريمة. يعني الواحد أحسن يعترف ويقول ما عندي عذر ولا أن يكذب. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، كان عندنا ذهب للقبط واحترنا ماذا نفعل فيه، وتورعنا عن أوزار، يعني هذه أمانات أخذناها من القبط، قوم فرعون، والآن جئنا بها معنا وما ندري ماذا نفعل بها، فقذفناها جعلناها في حفرة وجمعناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني تورعنا عن زينة القبط فألقيناها في هذه الحفرة، فجاء السامري وأخذ وصنع منها العجل. سبحان الله، تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلى فيه أم لا، بعوض دم بعوضة في الثوب هل يصبح الثوب نجسا يجوز الصلاة فيه أم لا، أو المحرم هل يقتل البعوضة أو لا يقتل البعوضة، هل قتل البعوض من محظورات الإحرام؟ فقال لهم عبد الله بن عمر أو قال لمن حوله انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوض، قاتلوا حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقولون دم البعوض على الثوب ينجسه ودم الحسين أين ذهب؟ فهذا مثال الذي يتورع عن الأمر الحقير ويقع في الأمر الكبير العظيم. فقذفناها وتخلصنا منها هذه الحلي لأنها حرام فأخذها السامري. تحرجوا من تملك حلي آل فرعون مع أنهم أهل حرب، يعني أصلا الفراعنة فرعون ومن معه أموالهم بالنسبة لبني إسرائيل يعني الأصل أنها أموال الحربيين حلال للمحاربين، تورعوا عنها. وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ثم لم يتحرجوا بجهلهم وقلة عقلهم من عبادة العجل مع الواحد الصمد. كان هارون قد أمر بجمع هذا الذهب في حفرة وأنه يجعل في مكان واحد حتى يأتي موسى ويفتي فيه، يعني سألوا هارون ماذا نفعل بالذهب الذي أخذناه من القبط، ما عنده جواب، قال اجمعه في حفرة حتى يأتي موسى يفتي فيه. فجاء السامري ولعب هذه اللعبة وهارون نصحهم ما قصر، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فاتبعوني اتركوا أولئك القوم الذين فتنوا به، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن اتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه أبدا، ولو كان حصلت لهم الشبهة فإن هارون قد بينها لهم ونهاهم عن ذلك وأخبرهم أنها فتنة وأن ربهم الرحمن وليس العجل، قال وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن لا فائدة، قيل إنه قد جعل له السامري فتحة عند أسته وفتحة في فمه، فإذا جعله في اتجاه معين دخلت الريح وخرجت فأصدرت صوتا له خوار يشبه الخوار، وهذا اللعب في الفتحات اللي داخل التماثيل ممكن، والهواء يدخل يخرج يخرج صوتا، وهذا محترف في صناعة التماثيل. عجلا جسدا له خوار يخرج منه مثل الخوار، وفتنوا به فما أصغر عقولهم تبا لتلك العقول. ثم قالوا ما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا، هذه 40 قد مضت. وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يتطلبه ويتبعه، قال موسى إلى الآن يبحث يبحث عن ربه. حاول هارون فيهم، لكن شخصية هارون ليست كشخصية موسى عليه السلام، لم يكن باستطاعة هارون أن يغير باليد، لو كان يستطيع أن يغير باليد ويتلف هذا لفعل، لكن أصلا ما أطاعوه، لن نبرح عاند لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا نأخذ فائدة

أخلاقي مثلا، انحراف في الأخلاق، انحراف في الآداب، انحراف في الانحراف أصلي في العقيدة. ولذلك حق لموسى أن يغضب، أن يغضب واحد كل هذا الجهد، ثم النهاية أن الذين فعل من أجلهم كل هذا يرجعون تحت الصفر إلى الشرك، يعبدون صنما تمثالا عجلا. ولذلك ما استطاع موسى أن يملك نفسه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لكن هارون خاطبه قال يا ابن أمة، مع أنه من أبيه، ليش ما قال يا أخي؟ استعطاف، فيها استعطاف يا ابن أمة، يعني يذكره بأمه، لأن الأم تعطف وفيها رقة وفيها حنان، فما قال يا أخي، قال يا ابن أمة، والأم معروف العلاقة، فذكره بالعلاقة التي بينهما بالأم، علاقة امرأة تعطف، شخص يعطف يحن على. ولذلك أراد هارون أن يلمس شيئا في نفس موسى يهدئ موسى ويمتص غضبه ويجعله ينتقل من الشدة إلى الرقة والعطف. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذا دل على أن لحية هارون كثيفة استطاع أن يمسك بها موسى، ولو كانت لحية كان ما استطاع موسى أن يمسكها. قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف. وهكذا لمس هارون مشاعر حساسة في نفس موسى عليه السلام، وجاءه من ناحية الرحم ومن ناحية الأم، وأخبره أن القضية على حسب القدرة والاستطاع، وأنه ما استطاع، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني أنه فعل لدرجة أنهم كادوا أن يقتلوه. فإذا في أسباب، لماذا يا هارون ما قمت عليهم؟ قال إن القوم يا ابن أمة، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، ما أنا لست مثلك في قوة الشخصية، لا يسمعوا لي ويتابعوني ويطيع أمري كما يطيعون أمرك ويتبعوك ويخضعون لك. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ثانيا أنا وصلت إلى قضية ممكن القتل، فلا تشمت بي الأعداء، الآن يروني أنا ممسوك وأنت تجرني، هذه شمائل، يشمتون بي أعداء، يشمتون بي، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، تحشرني معهم، أنا بريء، أنا حاولت لكن ما استطعت. في سبب آخر قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهارون يسكن من غضب موسى ويكشف له طبيعة الموقف وأنه لم يقصر في النصح ومحاولة إن هداية هؤلاء، وأنه وصلت القضية إلى درجة القتل، وأنك أمرتني أن أخلفك، ولو أني تركتهم وتبعتك ربما تلومني تقول كيف تركتهم وأنت أنا أمرتك أن تلزمهم وتجعلهم متفرقين وتمشي، كيف تركتهم من غير راع ولا خليفة، لو أنا لحقتك وتركت القوم هذا يشتتهم ويفرقهم، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لهذا الجذب وهذه القوة، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رجع موسى إلى الدعاء بالرحمة وتوسل إلى الله بالرحمة، وأن يدخله وأخاه في رحمته ويغفر له ولهارون. ثم انتفت موسى للعلاج أصل القضية بالسامري. لماذا لم يمسك بتلابيب السامري أولا؟ لأن المسؤولية الأولى الآن في قضية لام قومه ولام أخاه، ثم رجع للسامري، رجع إلى صاحب الفتنة وأساس البلاء وإنما بدأ بقومه أولا لأنهم هم المسؤولون أن لا يتبعوا كل ناعب، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين الشر وهو قائدهم. أما السامري فذنبه يجيء الآن لأنه لم يفتنهم بالقوة ولم يضربهم على عبادة الصنم، إنما أغواهم زين لهم. أيضاً يبدأ بهم، هم الذين رضوا بهذه الخديعة واتبعوه عليها، كانوا يملكون أن يثبتوا على الهدى مع نبيهم هارون، فاتبع عليهم أولاً ورجع عليهم وعلى راعيهم ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيراً. قال فما خطبك يا سامري، تحقيق، تعال ما شأنك حيث فعلت ما فعلت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. قيل إنه رحمه الله إن السامري رأى جبريل على فرس وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده، والسامري كان مع بني إسرائيل لما عبروا، فالسامري ومتأثر بقضية السحر وعبادة الأوثان قبض قبضة من أثر حافر الرسول وأبقاها عنده، ولما صنع العجل نبذها عليه، وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها وأنبذها فكان ما كان من هذا العجل، وهذا الذي أنا هذا الذي فعلته. قال له موسى عليه السلام فاذهب ابتعد عني واستأخر مني، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هذه عقوبة شديدة من الله للسامري، أنه لا يمسك أحد ولا تمس أحدا. من أراد أن يقترب منك ستقول له لا تمسني، لا تقترب مني، فيصبح السامري في هذه الحالة منبوذا لا يمس أحدا ولا يمس أحد. اذهب فإن لك في الحياة إلى الموت أن تقول لا مساس، لا مصافحة ولا زوجة ولا ما يقترب منه أحد ولا أحد ولا هو يقترب من أحد، لا يستطيع، لا يستطيع. مثل لو قلنا واحد يمس شيء كهرباء عالية جدا لا يستطيعها، لا يستطيع، انتهى، لا يستطيع أن يمس شيئا. هذا في الدنيا، وإن لك موعدا لن تخلفه في الآخرة، ستجازى على عملك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، من باب الخزي للسامري، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انظر إلى طريقة تغيير المنكر عند موسى عليه السلام، انظر إلى القضاء على المنكر نهائيا. سنأخذ هذا العجل وبالمبارد، أليس هو من معدن، سنبرده بالمبارد ونحوله إلى ذرات، وسنأخذ هذه الذرات بعد البرد والحك هذا، ونأتي إلى البحر في يوم عاصف وننثره، لنحرقنه تحريق وبالمبارد، ثم لننسفنه في اليم نسفا. هذا خلاص، كيف يجمع الآن؟ راح، تغيير شامل كلي جذري، قضاء تام على المنكر. وبهذا يصاب السامري بالخزي ويصاب بني إسرائيل، ما يكون في نفسهم إطلاقا أن هذا إله الذي يحل به هذا كل هذا البرد والتحريق والنسف ثم يكون إله، خلاص يقضى على هذا في نفوسهم ويزول من حبه من قلوبهم، كما زال شخصه زال حبه، يزول حبه والتعلق به. كان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل، لكن كان معهم لما طلعوا خرجوا جاوز البحر معهم، وهكذا فعل هذه الفتنة بناء على تأثره بمذهبه الأول. وهذا يبين خطورة أن يكون في الجماعة أو المجموعة من الناس أو الأصحاب أن يكون فيهم واحد عنده خلفيات ملوثة. واحد عنده خلفيات ملوثة، لو واحد عنده خلفيات ملوثة ممكن يعدي الجماعة. الآن هذه بنو إسرائيل خرج معهم واحد سامري، هذا من طائفة يعبدون البقر، لكن انظر ماذا فعل بالقوم وهو واحد. فمن الخطورة جدا أن يكون في مع الناس أو المجموعة من الناس واحد صاحب خلفيات شركية كفرية، مذهب باطل، مذهب ضال، ممكن يلوث المجموعة كلها، ممكن يلوث المجموعة كلها. أنت ترى الآن لو جبت واحد مثلا عنده انحرافات صوفية أو شركية أو يخالط ناس، بعد فترة تجدهم كلهم صاروا في الموالد وفي قصيدة البردة والشرك والتعظيم، رفع المشايخ فوق منزلتهم وتعظيم الخلق، دخلنا في تعظيم الأولياء من دون الله، وإذا بهم صاروا شيئا آخر. واحد ملوث يلوث كل المجموعة، فلا بد من الانتباه. التفاحة الفاسدة تجعل الكرتون كله معفن. فلما تبين لبني إسرائيل بطلان هذا، أخبرهم من هو الذي يستحق بالعبادة، العبادة وحده لا شريك له، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فهو لا معبود بحق إلا هو، يحب ويرجى ويخاف ويدعى سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. في سورة الأعراف أن القوم ندموا على ذلك وتابوا من عبادة العجل وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. وهذا يعني استعداد للإصلاح، لكن كان المقابل من الله شديد عليه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني التوبة إذا كنتم صادقين الآن توبة بالقتل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل، فالله عز وجل ساق إليهم غمامة سحابة أظلمت الدنيا عليهم، وكل واحد رفع السيف يخرج من بيته بالسيف، كلهم يخرجون إلى الطرقات، كل واحد رافع السيف يقتل أي واحد يواجهه، فيقال إنه قتل منهم 70,000. وهنا تبين رحمة الله بهذه الأمة أن جعل التوبة فيهم، ولو كان واحد أشرك وكفر ليست القتل، إذا تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه. فالحمد لله على هذه النعم، والحمد لله أنه جعلنا في هذه الأمة، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره، فكل مفتر على الله كاذب على شرعه سيناله نصيب من غضب الله. فإذا هذه الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل صاحب بدعة مسجلة هذه عليه إلى يوم القيامة. لقد كانت تلك القصة من القصص التي قصها الله علينا، فيها الخبر العظيم وفيها الفوائد الكثيرة لمن تأملها، وأن الخبر ليس كالمعاينة، يعني الله أخبر موسى قبل أن يأتي قومه أنهم فتنوا، لكن ما ألقى الألواح، ولا لما رجع ورأى بعينه الشيء ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الخبر لا كالمعاينة كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أنت ممكن يقال لك مثلا في جريمة بشعة حصلت في كذا كذا كذا وصف، والمخبر ثقة وصادق، لكن ما تكون مشاعرك في سماع الخبر مثل لما تذهب وتشوف بعينك، تكون مشاعرك غير. انفعال الطير. ليس الخبر كالمعاينة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: بلغ النصاب الذهب وحال عليه الحول لامرأة غير عاملة، كيف تخرج زكاته؟ هل تبيع بعضه ويخرج زوجها عن الباقي؟ لا بأس، تبيع منه لتخرج الزكاة، أو زوجها يخرج بالنيابة عنها وهي المكلفة بالإخراج أصلا يعني. فقناعة الزوج الفقهية لا تؤثر هنا في الموضوع، لأن هي صاحبة الذهب. لم تخرج زكاة ذهبها أخذا برأي بعض العلماء في السابق، إذن ليس عليها فيما مضى شيء، لأن الخلاف في قضية الذهب قوي، ولأن من قلد عالما يظن هكذا، يعني يظن أنه هذا قوله هو الأرجح، فإنه معذور. إذا كان هو يعتقد أن هذا هو الأعلم خلاص، إذا تبين له بعد ذلك أن الرأي الآخر أقوى فهو معذور بما تقدم. هو ما تابع العالم لأن فتوى أسهل وأرخص، لا، هي لأنه يعني ظن أن هذا هو الأرجح، وأن فلان هذا فتواه هي مقدمة هو أعلم مثلا، ثم لو تبين بعد ذلك غير هذا يعمل بالقول الجديد من وقت ما علم، من وقت ما علم. يقول: من وافق تأمين وتأمين الملك غفر له، هل من ذنب على من أطال صوته بالتأمين لموافقة الملك؟ طيب، من وافق تأمين وتأمين الملائكة لا يعني ذلك أنك يعني لو طولت آمين يعني دقيقة كاملة لأجل أنك ستصيب، لأن الموافقة في بداية التأمين، في نهاية التأمين، في بداية الأمر، بداية التأمين، لو طولت لا يشترط أن تصيبها، أن تصيب بداية التأمين، ممكن تصيب جزءا منه. ولذلك قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومتى تؤمن الملائكة؟ إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، واللي وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن الله كريم، ممكن يعطي على العمل اليسير الأجر العظيم. من فاتته صلاة قيام بعد منتصف الليل يصليها في الصباح مثنى مثنى بدون وتر، من أوجه الزكاة المؤلفة قلوبهم. هل نعطي أحد النصارى رجاء إسلامه؟ لا يعطى أي كافر من مؤلفة قلوبهم، الناس الكفار الذين لو أعطوا أسلموا، وأسلم بإسلامهم خلق كرؤساء القبائل والعشائر والكبراء، ناس لهم منزلة بين الكفار، مو أي كافر يعطى، يعطى أصحاب المنزلة بين الكفار. شخص توفاه الله في بلد يعمل بها غير بلده، هل أفضل شحنه إلى بلده؟ يعني نقله، لكن الأفضل أن لا ينقل، الأفضل أن يدفن في المكان الذي مات فيه، ولو أوصى، هذه هي السنة، يدفن في المكان الذي مات فيه. أحواض البناء، الوضوء الآن داخل دورات المياه، متى ماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء؟ حيث أن الآن يعني دورات المياه لها أبواب مستقلة، إذا كانت أماكن الوضوء منعزلة عن أماكن المراحيض، يعني جهة غير الجهة هذه، إذن يمكن الإنسان أن يبسمل في أول الوضوء، أو أن يسمي في أول الوضوء. خروج المذي في الصيام، قال بعض العلماء أنه يبطل الصيام، والجمهور على أنه لا يبطل الصيام، لكن يأثم الإنسان إذا تعمد ذلك الإتيان بما يخرجه، فعليه التوبة. امرأة تغتسل في ليلة اليوم السادس وأحيانا في اليوم السادس، وإذا رأت الجفاف في بداية اليوم الخامس صامت واغتسلت بعد الشروق، وفي المساء نزلت كدرة أو صفرة. إذا كانت تعرف طهرها بالجفاف وليس بالقصة البيضاء، فإنها إذا جفت تماما اغتسلت وصلت وصامت، ونزول الكدرة والصفرة بعد ذلك لا يضر ما دام الطهر قد حصل وعرف ووقع، فإنه لا يضر بعد ذلك وجود كدرة أو صفرة. نرجو التنبيه بعض المسلمات في الوقوع في أعراض بعض، حيث أن امرأة قذفت نساء أهل البلد بأكملها. طيب هذه مصيبة طبعا، إذا كان قذف واحد 80 جلدة، كيف لو قذفت ملايين النساء؟ فلو جاءت وقالت نساء البلد الفلاني كلهن زانيات، كم إثم عليها؟ كم إذا كان الواحد القذف امرأة واحدة 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أولئك عند الله هم الكاذبون، كيف لو قذف نساء البلد كلها؟ شغل قضية خطيرة جدا جدا. أصلا كيف تصل إليهن لطلب المسامحة أصلا؟ هذه كارثة. هل يجوز الحجز مع حملة حج معلوم أنها سوف تكون خيامها في مزدلفة من البداية؟ إذا الإنسان لم يستطع أن يوفر نفقة الحج ليبيث في منى فهو معذور، فهو معذور. يعني أهب أن مثلا إيجار الخيمة بمنى لا يطيقه، لا يطيقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يستطع القيام بالواجب يسقط عنه. اشترى أخي سيارتين بالتقسيط يبيع نقدا، فاتفقت معه أن أسدد قيمة إحداها وأخذ القيمة النقدية. إذا كان يريد أن يبيع بالتقسيط واشتريت فهل اشتريت منه أم لا؟ فلو اشتريت منه أنت تسديد القيمة بحسب ما تتفقان عليه، المهم أن القيمة تثبت وتعين عند العقد. أما إذا قلت فإنه يبيعها بالتقسيط وأنت تعطيه نقدا ويحول الشخص الذي باعه عليك ليسدد لك أنت بزيادة، فهذا شراء دين بأقل منه، فيكون فيه ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل لأن فيه زيادة، وربا نسيئة لأنك تعطيه مبلغ الآن وتأخذ ذاك فيما بعد. وبيع المال بالمال لا يجوز متفاضلا، لا يجوز. حامل في الشهر 9 نزلت عليها كدرة قبل الفجر، ثم في اليوم التالي قبل الفجر وبعد العصر نزلت كدرة أيضا ثم انقطعت، لا يتأثر صيامها إن شاء الله. ويرى كثير من أهل العلم بأن الحامل لا تحيض أصلا، وما ينزل عليها ليس بحيض، وبناء عليه فلا يضر، لا تضر هذه الكدرة، وصيامها صحيح إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.